ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. أسألك يا الله يا قادر يا قدير يا مقتدر عفوا وعافية لي ولهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا وانصرنا فيمن نصرت يا ربنا واكفنا فيمن كفيت يا مولانا وقنا فيمن وقيت يا ربنا. فوقاهم الله شر فيها يا ربنا وأمها كل شر. أبطل يا ربنا سحرا وعقادا بينها وبين أمها عليها وعلى أمها فيها وفي أمها لها ولأمها ومن حولها وحول أمها. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا يا عظيم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها لأمها أبطل يا ربنا هذا السحر في الأم لها في الأم لإبل ابنتها قويا عظيما شديدا ويتجدد. أبطله يا ربنا من الأقارب أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا في الأم وابنتها أبطله يا ربنا في البنت وأمها على ألم شديد وعلى ضر عظيم. أبطله تعطيلا للبنت لا زوج ولا ولد أبطله يا ربنا ألما ومرضا وواجعا لها ولأمها. أبطل هذا السحر العظيم قويا شديدا ومتينا وتمكن من رأسها وبطنها ورحمها. أبطل يا ربنا هذا السحر في البنت لأمها وفي الأم لابنتها مشتركا بينهما ومقترنا بينهما فيهما وعليهما ومعهما فيها لأمها وفي الأم لابنتها أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، أبطله يا ربنا في بطنها وفي رحمها، أبطله في رأسها وفي قلبها وفي صدرها، أبطله يا ربنا على إغنائها وتشنجها، أبطله يا ربنا على إغنائها وتشنجها، أبطله يا ربنا يغمي على عقلها ويطرحها أرضا، أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا. اللهم أبطل هذا السحر، أبطله تجمد وتكون، أبطله يا ربنا معقودا في بطنها، أبطله يا ربنا معقودا في بطنها، أبطله يا ربنا معقودا في بطنها، معقودا في خيوط وفي حبال. اللهم أبطل هذا السحر الغريب العجيب العظيم، أبطل يا ربنا هذا السحر الغريب العجيب القديم والقوي والعظيم، أبطل يا ربنا سحرا في البنت لأمها وفي الأم لابنتها قويا عظيما شديدا، ويتجدد بمأكول ومشروب، ويتجدد بمأكول ومشروب، ويتجدد بمأكول ومشروب، ويتجدد بمأكول ومشروب، أبطل هذا السحر في جسدها وفي البيت لها ولأمها، أبطل يا ربنا هذا السحر في الجسد، أبطله يا ربنا في البيت وفي البلد، أبطل هذا السحر عداوة وظلما وانتقاما. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله معنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا وأخرجه قيئا، أخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا من البنت ومن أمها، من البنت ومن أمها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا على الجنون، أبطله يا ربنا على الجنون، على الجنون والخبال وعلى مرض عضال. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيها، أبطله يا ربنا عليها، أبطله يا ربنا معها، أبطله يا ربنا من حولها، أبطله يا ربنا فيها لأمها وفي الأم لها، السحر إن الله سيبطله. اللهم اطره يا ربنا في خيط في خيط معقودة في بطنها في بطنها في خيط معقودة في خيط معقودة في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها وفي بطن أمها في خيط معقودة. اللهم فكه يا ربنا. اللهم احلل يا ربنا ذي العقادة. اللهم قطعه يا ربنا. اللهم ازقه يا ربنا. اللهم اخرجه قيئا. اللهم اخرجه قيئا. اللهم اخرجه يا ربنا مربوطا براسها معقودا في عقلها مربوطا في قلبها معقودا في ضلوع صدرها وظهرها. اقتل يا ربنا هذا السحر. اقتله يا ربنا قويا. اقتله يا ربنا متينا. اقتله يا ربنا عظيما. اقتله عليه ثعبانا. اقتله عليه ثعبانا. اقتله عليه حية. اقتله يا ربنا عليه ثعبان وحية. الله اكبر. اللهم اقتل السحر. اللهم اقتل يا ربنا السحر. اللهم اقتل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا السحر. ابطله يا ربنا قويا. ابطله يا ربنا عظيما. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا العقاده. اخرج يا ربنا الخبث. اخرج يا ربنا العقاده. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا الحبال. اخرج يا ربنا مواد سحريه اخرجها يا ربنا. اخرجها من بطنها. اخرجها من رحمها. اخرجها من بطنها. اخرجها من صدرها. اخرجها من صدرها. اخرجها من راسها. اخرجها من راسها. اخرجها يا ربنا من دمها. اخرجها يا ربنا من عظامها. اخرجها يا ربنا من دمها. اخرجها يا ربنا من عظامها. اخرجها يا ربنا من احشائها. اخرجها يا ربنا من احشائها. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا السحر. ابطله يا ربنا واخرجه. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا الخبث. اخرج يا ربنا الخبث. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرج يا ربنا الخيوط. اخرجها يا ربنا من بطنها. اخرجها يا ربنا من بطنها. اخرجها يا ربنا قيئا. اخرجها يا ربنا غائطا. اخرجها يا ربنا بولا. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها مع دورتها. اخرجها يا ربنا اخرج. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا المعادن. اخرج يا ربنا الحبال. اخرج يا ربنا الحصى. اخرج يا ربنا التراب. اخرج يا ربنا الرمل. اخرج يا ربنا الورق. اخرج يا ربنا الخبث. اخرجه من بطنها لها ولأمها. لها ولأمها. من بطنها لها. لها ولأمها مشتركا ومقترينا. ابطل يا ربنا السحر. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا في الجسد. ابطله يا ربنا في البيت. لا زال في البيت مرشوشا. لا زال في البيت مرشوشا. لا زال في البيت مرشوشا. لا زال في البيت مرشوشا. لا زال في البيت مرشوشا. مرشوشا ومذرا ومذرورا ومدفونا. ابطله يا ربنا بحولك. ابطله يا ربنا بقوتك. ابطله يا ربنا بقدرتك. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطله يا ربنا قويا. اللهم اضعفه يا ربنا قويا. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. أبطله يا ربنا عداوة. أبطله يا ربنا ظلمة. أبطله يا ربنا انتقامة. أبطله يا ربنا عداوة. أبطله يا ربنا ظلمة. أبطله يا ربنا انتقامة. أبطله يا ربنا ظلمة. أبطله يا ربنا عداوة. أبطله يا ربنا ظلمة. أبطله يا ربنا قهرة. أبطله يا ربنا قهرة. أبطله يا ربنا قهرة. أبطله يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا قوية. أبطله يا ربنا عظيما. أبطله يا ربنا متينا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك. أبطله يا ربنا عليه مارد. أبطله يا ربنا عليه عفريت. أبطله يا ربنا عليه مارد. أبطله يا ربنا عليه عفريت. أبطله يا ربنا عليه مارد. أبطله يا ربنا عليه شيطان. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان احفظها يا ربنا وامها واحفظنا اجمعين يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان في الراس من شيطان في البطن من شيطان في الراس من شيطان في القلب من شيطان في الصدر اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرجه منها ومن امها اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرج يا شيطانا اخرج يا شيطانا اخرج يا لعينا اخرج يا لعينة اخرج يا شيطانة اللهم اخرجه يا ربنا من رأسها وسائر جسدها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا واخرج خيوطه اخرجه يا ربنا واخرج عقاده اخرجه يا ربنا واخرج خيوطه اخرجه يا ربنا واخرج عقاده اللهم اخرجه واخرج خباثه اللهم اخرجه واخرج خباثه اللهم اخرجه واخرج خباثه اللهم اخرجه واخرج خيوطه اللهم اخرجه واخرج ورقه اللهم اخرجه واخرج حباله اللهم اخرجه واخرج معادنه اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه واخرج خيوطه اللهم اخرجه واخرج حباله اللهم اخرجه يا ربنا واخرج حصاه اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خباثه اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خباثه اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خباثه الله اكبر اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خباثه اللهم اخرجه يا ربنا واخرج خباثه اللهم اخرجه واخرج خباثه يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا ما بقي من السحر اللهم أطر يا ربنا ما بقي من سحر اللهم أطره يا ربنا على إغماء وتشنج وعلى آلام وأوجاع وأسقام اللهم أطره تعطيلا لا زوج ولا ولد لا رزق رغد اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره متينا اللهم أطره عظيما اللهم أطره قديما اللهم أطره يا ربنا يتجدد يتجدد ويتكون ويتخلق الله أكبر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم يا ربنا فكه اللهم يا ربنا فكه اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم يا ربنا فكه اللهم يا ربنا فكه اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا في البنت في البنت لأمها لأمها وفي الأم لابنتها وفي الأم لابنتها اللهم أطله يا ربنا في البطن اللهم أطله يا ربنا في الرأس اللهم أطله يا ربنا في القلب اللهم أطله يا ربنا في الصدر اللهم أطله يا ربنا أسفل بطنها اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بقوتك اللهم أطره يا ربنا بقدرتك اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم يا ربنا أطره يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة يا من يعلم الساعة يا من يعلم الساعة اللهم اجعلها تقذفه يا ربنا اللهم اجعلها تقذفه يا ربنا اللهم أخرجه منها يا ربنا من أعلاها من أسفلها اللهم أخرجه يا ربنا بحولك أثر على عقلها وإدراكها اللهم أطره يا ربنا أثر على عقلها وإدراكها أثر عليها بتعب شديد وآلام عظيمة اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا من البنت وأمها من البنت وأمها من البنت وأمها اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره في هذه الساعة يا من يعلم قيام الساعة اللهم أطره في هذه الساعة اللهم أطره في هذه الساعة اللهم أطره في هذه الساعة اللهم أطره في هذه الساعة اللهم أطره في هذه الساعة اللهم أخرجه يا ربنا وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا الآن قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخرج صفراء سحر يا ربنا، وحمراء سحر، وسوداء سحر. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرج حمراء سحر، اللهم أخرج سوداء سحر، اللهم أخرج سوداء سحر، اللهم أخرج حمراء سحر. اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من عقلها، اخرجه يا ربنا من ادراكها، اللهم اخرجه يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجه يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها، اللهم اخرجه يا ربنا من صدرها، اللهم اخرجه يا ربنا من رحمها، اللهم اخرجه يا ربنا بحوله، اللهم اخرجه يا ربنا بقوته، اللهم اخرجه يا ربنا بقدرته، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اخرجه بحولك، اللهم اخرجه بقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اخرجه منها ومن امها، اللهم اخرجه منها ومن امها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرج يا ربنا خيوطه، اللهم اخرج يا ربنا حباله، اللهم اخرج يا ربنا خبثه، اللهم اخرج يا ربنا خبثه، اللهم اخرج يا ربنا حباله، اللهم اخرج يا ربنا حباله، اللهم اخرج يا ربنا عقاده، اللهم اخرج يا ربنا عقاده، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا شره، اللهم اخرج يا ربنا خبثه. الله اكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا يغمي على العقل، اللهم أبطله يا ربنا يضر الجسد، اللهم أبطله يا ربنا يتعب البطن، اللهم أبطله يا ربنا يغمي على العقل، اللهم أبطله يا ربنا يطرحها أرضا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا السحر، اللهم أخرج يا ربنا خيوطه يا ربنا وخبثه، اللهم أخرج يا ربنا خيوطه، اللهم أخرج يا ربنا خبثه، اللهم أخرج يا ربنا خيوطه، اللهم أخرج يا ربنا خبثه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا منها، اللهم أخرجه يا ربنا منها، اللهم أخرجه يا ربنا منها، اللهم أطله يا ربنا منها، اللهم أخرجه يا ربنا منها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم أخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا من قلبها وصدرها وعقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله على أذيتها وعلى جنونها، اللهم أبطله يا ربنا على أذيتها وجنونها وخبالها. أبطله يا ربنا تعطيلا، أبطله يا ربنا رابطا، أبطله يا ربنا تعطيلا، أبطله يا ربنا رابطا، يربطها ويربط أمها ويعقد فيها العقد السحرية وفي أمها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط منها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحرا في راسها، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا رعافا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا رعافا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البنت، اطله يا ربنا في امها. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اخرجه رعافه، اللهم اخرجه مخاطا، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله بحولك، اللهم ابطله بقوتك وقدرتك، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم انزعه، اللهم انزعه، اللهم انزعه، اللهم انزعه، اللهم انزعه، اللهم انزعه، اللهم انزعه، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم انزعه، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، الان الان تخرجه قيئا، اللهم اخرجه قيئا يا ربنا، اخرجه يا ربنا رعافا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، غائطا وبولا ومع دورتها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، الله اكبر، فكه، فكه الان يا ربنا، فكه من قلبها يا ربنا، فكه من صدرها يا ربنا، فكه من عقلها يا ربنا، فكه من ادراكها يا ربنا، فكه من ذهنها يا ربنا، الله اكبر، فكه يا ربنا على اغمائها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في الام، اللهم ابطله يا ربنا في الام، اللهم ابطله يا ربنا في الام، اللهم ابطله يا ربنا في الام، اللهم اطر يا ربنا في الأمة، اللهم اطر يا ربنا السحر، الله أكبر، أطر يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما، اللهم اطره في الأمة، اللهم اطره في الأمة، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله قويا، اللهم ابطله عظيما، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله في الأم لابنتها، ابطله في الأم لابنتها، ابطله في الأم لابنتها، ابطله في الأم لابنتها، ابطله في الأم لابنتها، اللهم ابطل سحرا مشتركا بين الأم وابنتها، بين الأم وابنتها، مشتركا ومقترنا، مشتركا ومقترنا، قويا عظيما شديدا، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله قويا، اللهم ابطله عظيما، اللهم ابطله يتجدد، اللهم ابطله يتنقل، اللهم ابطله يتجدد، اللهم ابطله في الرأس، اللهم ابطله مشموما، اللهم ابطله مشموما، في بخور وعطور، في بخور وعطور، معقود معقود، في البخور والعطور، وفي النباتات والأعشاب، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا في الرأس، ابطل يا ربنا سحرا على الإغماء، اللهم ابطله على ذهاب العقل، اللهم ابطله على ذهاب العقل، اللهم ابطله على ذهاب العقل، اللهم ابطله على الإغماء، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا في الرأس، ابطله يا ربنا على العقل، ابطله يا ربنا على الذهن، ابطله يا ربنا على العقل، ابطله يا ربنا على الذهن، ابطله يا ربنا على الذاكرة، اللهم عليك بساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على دوخة وصداع وعلى آلام وأوجاع، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في بطنها، ابطله يا ربنا في بطنها، اللهم ابطله في بطنها، اللهم ابطله في اخلافها، اللهم ابطله في جنوبها، اللهم ابطله في كليتيها، اللهم ابطله في اخلافها، اللهم ابطله يا ربنا في جنوبها، اللهم ابطله يا ربنا آلاما شديدة وأوجاعا عظيمة، اللهم ابطله يا ربنا مربوطا في المعدة، معقودا في الأحشاء، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في الأم، ابطله يا ربنا في البنت، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مشتركة، اللهم ابطله تجمد، تجمد وتخمر، اللهم ابطله تحجر وتصلب في بطنها، في بطنها، وربط بسرة بطنها، وربط بضروعها وفي أحشائها، وربط بكليتيها وحالبيها ومثانتها، وربط برحمها، برحمها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا اسفل ظهرها مربوط، في اسفل ظهرها مربوط، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله قويا، اللهم ابطله عظيما، اللهم ابطل يا ربنا السحر، السحر ان الله سيبطله، اللهم اظهره يا ربنا، اللهم اظهره يا ربنا، بسم الله، بسم الله، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، اصهر يا ربنا مجمدا، اصهر يا ربنا مجمدا، اخل اخرج يا ربنا خيوطا، اخرج يا ربنا خيوطا، اخرج يا ربنا ورقا، اخرج يا ربنا ورقا، اصهر يا ربنا مجمدا، اخرج يا ربنا معادينا، اخرج يا ربنا معادينا، فتت يا ربنا حصى، فتت يا ربنا حصى من آثار الأسحار في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر، فطره يا ربنا معقودا، معقودا في بطنها، معقودا في أخلافها، معقودا في ظهرها. اللهم أبطله يا ربنا، فطره يا ربنا على الجنون، فطره يا ربنا على الخبال، فطره يا ربنا على الضر، فطره يا ربنا على المرض، فطره يا ربنا على المرض، فطره يا ربنا على النكد، فطره يا ربنا على الشقاء، فطره يا ربنا على العناء. اللهم أبطل يا ربنا السحر، فطره عليه جان، فطره عليه مارد، فطره عليه عفريت، عليه عفريت ظالم، فطره عليه شيطان، عليه شيطان خبيث، عليه شيطان خبيث. اللهم أبطل يا ربنا سحره، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، اخرج منها، اخرج منها. اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اخرج يا ربنا الالم، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اخرج يا ربنا الخيوط، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الخبث، اللهم اخرج يا ربنا خبث، اللهم احل يا ربنا عقدا، عقدا قوية قوية قوية في الأم لابنتها، قوية في البنت لأمها. اللهم أبطل هذا السحر مشتركا، مشتركا قويا عظيما شديدا، مشتركا ومقترنا، مشتركا ومقترنا بينها وبين ابنتها، في البنت للأم وفي الأم لابنتها. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله قويا، اللهم أبطله قويا، اللهم أبطله عظيما، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا فكا، فصروا يا ربنا صهرا، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه. اللهم صره يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أضعف قوية، اللهم أضعف قوية، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم أحل يا ربنا معقدة، اللهم أخرج يا ربنا خبثة، اللهم أطل يا ربنا سحرة، اللهم أظهر يا ربنا نفسه، نفس خبيثة، نفس ساحر وساحرة، نفس ساحر وساحرة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا خبثها. الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قويا، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله قويا، اللهم أبطله عظيما، اللهم أبطله قويا، اللهم أبطله قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يغمي على العقل، اللهم أبطله يتعب الجسد، اللهم أبطله ينهك الجسد، اللهم أبطله في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، وفي بطنها ورحمها وقلبها وراسها. اللهم أبطله يا ربنا يكوي ويشوي ويغلي ويفور ويفوح، أبطله يا ربنا على حرارة، اللهم اطره يا ربنا على حرارة، اللهم اطره على عصبية شديدة، على عصبية وعلى نرفزة، على عصبية ونرفزة، اللهم اطره على غضب شديد. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم حركه يا ربنا، اللهم انطقه يا ربنا، اللهم بعثره يا ربنا، اللهم شقه يا ربنا، اللهم شقه يا ربنا، اللهم بعثره يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم بعثره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. الله أكبر. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا اسودا، اللهم ابطل السحر الاسود الاسود الاسود، القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل القاتل، اللهم ابطل السحر الاسود القاتل الاسود القاتل الاسود القاتل الاسود القاتل، على الم وبر وعلى جرن وخبال وعلى تعطيل ورابط وعلى تعطيل ورابط للام وابنتها. اللهم ابطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم ابطل السحر الأسود، اللهم أطر السحر الأسود، اللهم فكه فكا وهده هدا يا ربنا يا ربنا، وشقه شقا. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يتنكر، أبطله يا ربنا يتقرر، أبطله يا ربنا يتكرر، أبطله يا ربنا يتجدد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله قميصا لها، اللهم أبطله رداء لها، اللهم أبطله يا ربنا لحافا لها، اللهم أبطله يا ربنا فراشا لها، اللهم أبطله يا ربنا وسادة لها، اللهم أبطله يا ربنا سماء لها، اللهم أبطله يا ربنا أرضا لها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا فكه، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا حباله، اللهم يا ربنا فكه، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، في خيوط، في خيوط وفي حبل، في خيوط، في خيوط، في خيوط سوداء، في خيوط حمراء، في خيوط بيضاء، في خيوط خضراء، في خيوط صفراء. احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقاده، من الام وابنتها، من الام وابنتها، من الام وابنتها، من الام وابنتها، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، من الام وابنتها. الله اكبر. اخرجه يا ربنا من الام، اخرجه يا ربنا من البنت، اخرجه يا ربنا من الام، اخرجه يا ربنا من البنت، احلي يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، احلي يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من الام، ابطله يا ربنا من البنت، اللهم ابطله يا ربنا من الام، اللهم ابطله يا ربنا من الام، اللهم ابطله من البنت، اللهم ابطل هذا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم، يا ربنا يا ربنا، قال ربك هو علي هيت، قال رب ربك هو علي هين، ابطله يا ربنا عظيما الآن يا ربنا، اجعله يا ربنا هينا الآن يا ربنا الآن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، قال تأتينا طائعين، أتينا طائعين أتينا طائعين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هداية يا ربنا لمن كان في الرأس والبطن والقلب والصدر والظهر ويجري في الدم، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا لين يا ربنا القاسي، ألن يا ربنا القاسي، وألن له الحديد أرني يا ربنا القاسي، اللهم أرني يا ربنا القاسي، اللهم يا ربنا رب يا ربنا رب يا ربنا رب يا ربنا الغضبان الغضبان يا ربنا يا ربنا، اللهم رضه يا ربنا ويسر فروجه يا ربنا الآن، ويسر يا ربنا فروجه. بسم الله، ورضيت رضيت رضيت رضيت رضيت، أتينا طائعين طائعين، طوعة طوعة طوعة طوعة طوعة طوعة بأمرك يا الله، بأمرك يا الله بأمرك، طوعة طوعة طوعة، أتينا طائعين طائعين طائعين، طوعة طوعة طوعة، رضيت رضيت رضيت، اللهم يا ربنا اللهم رضيهم بالخروج، اللهم رضيهم بالخروج، اللهم رضيهم بالخروج، بخروج الأسحار، بخروج الأحساد، بخروج العقادة، بخروج الخيوط والحبال والحبال، اللهم رضيهم يا ربنا، اللهم رضهم يا ربنا بخروج الخبث، بخروج الخبث يا ربنا يا ربنا، اللهم رضهم الآن يا ربنا بخروج الخبث. بسم الله، وألنا له الحديد، بسم الله، يقضي فيه بأمر الله، يقضي فيه بقوة الله، بسم الله، رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت، بسم الله، رضيت رضيت رضيت رضيت، طوعة طوعة طوعة، أتينا طائعين طائعين طائعين طائعين، طوعة طوعة طوعة، بسم الله بسم الله، رضيت رضيت بأمر الله بقوة الله بأمر الله بقوة الله، رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت، فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل، رضيت رضيت رضيت رضيت، بسم الله بسم الله، رضيت رضيت رضيت رضيت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطل ما في الأم ما في الأم لابنتها ما في الأم لابنتها، قويا عظيما عظيم عظيم، وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم فكه يا عظيم، اللهم أخرجه يا عظيم، اللهم أبطله يا عظيم، اللهم فكه يا عظيم، اللهم أخرجه يا عظيم، اللهم فكه وانزعه نزعا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا ما في صدرها، انزع يا ربنا من سكنها، اللهم انزعه نزعا وأخرجه يا ربنا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه فكا، اللهم هده هدا، اللهم انصفه نصفا يا ربنا، كالجبل كالجبل على راسها، كالجبل في عنقها، كالجبل في رقبتها، كالجبل في صدرها، كالجبل في بطنها، كالجبل كالجبل على ظهرها، كالجبل على ظهرها، كالجبل في رحمها، كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اللهم يا ربنا انسف يا ربنا هذه العقادة، انسف يا ربنا هذه العقادة، انسف يا ربنا هذه العقادة، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم افتحها يا ربنا، اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح اللهم افتح، اللهم افتح اللهم افتح يا ربنا العقادة، اللهم افتح يا ربنا العقادة، اللهم افتح يا ربنا العقادة، اللهم افتح يا ربنا العقادة، اللهم افتح يا ربنا العقادة، اللهم افتح واخرج من فيها، واخرج يا ربنا ما عليها، واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا ضرها، واخرج يا ربنا ضرها، افتح يا ربنا العقدة عقدة عقدة، افتح يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم افتح يا ربنا هذه العقدة، الآن تفتح طوعا، الآن تفتح طوعا، رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان، اخرج بأمر الله، اخرج طوعا طوعا طوعا طوعا بأمر الله، اخرج واخرج خبثك، اخرج واخرج خبثك من الأم وابنتها، اخرج واخرج خبثك، اخرج اخرج اخرج طوعا في طوعا في طوعا في طوعا، اخرج بأمر الله وبقوة الله وبقدرة الله، اللهم يا ربنا رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت رضيت، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه قيئا، الآن يا ربنا يخرج قيئا، الآن يخرج غائطا وبولا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج الضر، اللهم اخرج الشر، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج العظيم، اللهم اخرج القديم، اللهم اخرج ما يتجدد، اللهم اخرج يا ربنا ما يتقرر ويتكرر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا ما في الام لابنتها وما في البنت لامها، اللهم ابطله مشتركا مقترنا قويا عظيما مربوطا ومعقودا. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه فكا، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده. اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك. اخرج بامر الله، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك. اخرج اخرج. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري واحلل، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده، احلل عقده. رضيت رضيت رضيت طوعا طوعا، اتينا طائعين طائعين. رضيت، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر، وجاءوا بسحر عظيم. إن الله سيبطله، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. فانفجرت، فانفجرت، فانبجست، فانفجرت، فانفجرت، فانفجرت، فانبجست، فانفجرت، فانفجرت، فانبجست. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك. اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه. اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك. اخرج، اخرج يا من كنت في راسها وقفاها. اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، يا من كنت في راسها، يا من كنت على اغمائها. اللهم اخرجه لنا يا ربنا، اللهم اخرجه من راسها، اللهم اخرجه من دماغها، اللهم اخرجه يا ربنا من قفاها، اللهم اخرجه يا ربنا من قفاها ومن دماغها ومن دماغها، اللهم اخرجه من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها. اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها يا ربنا وصدرها، وصدرها، وصدرها، وصدرها، وصدرها، واحشائها، واحشائها، واحشائها، واحشائها. اخرج من بطنها، اخرج من بطنها، اخرج من بطنها، اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج بامر الله منها ومن امها، منها ومن امها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر الله أكبر ثم السبيل يسره يسره يسره وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجه يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا الحبال اخرج يا ربنا الخيوط اخرج يا ربنا الخبث اخرج يا ربنا المعادن اخرج يا ربنا الحصى اخرج يا ربنا الرمل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الحصى اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان اخرج يا شيطان اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اللهم اخرج يا ربنا الضيق اللهم اخرج يا ربنا الضيق اللهم اخرج يا ربنا الخيوط اللهم اخرج يا ربنا اخرج ما على الاغماء اللهم اخرج ما على النفسيه اخرج يا ربنا ما على النفسية اخرج يا ربنا ما ضيق الصدر اخرج يا ربنا ما شتت اللهم اخرج يا ربنا ما شتت الفكر اللهم اخرج يا ربنا ما شتت الفكر اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا ما كان جاثما على الصدر ما كان راكبا على الظهر اللهم اخرج يا ربنا ما في الاحشاء اللهم اخرج يا ربنا من في الاحشاء اللهم اخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اخرجوا بامر الله اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته اخرجك ربك اخرجك ربك اخرج اخرج طوعا طوعا طوعا رضي رضي رضي رضي رضي اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بامر الله بقوة الله اخرج اخرج اخرج اخرج الله اكبر الله اكبر اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت على الاغماء والتشنج اخرج يا من كنت على اذيه اخرج يا من كنت على تعطيل وعلى ربط اخرج يا من كنت على مرض اخرج يا من كنت على الجنون والخبال اخرج اخرج يا من كنت على الجنون والخبال اخرج بامر الله اخرج بقوة الله وبقدرته وبقدرته اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج الضر اللهم اخرج الشر اللهم اخرج البلاء الان الان الان الان الان يا منان الان الان يا رحيم يا رحمن اللهم اخرج الضر اللهم اخرج من الاطراف اللهم اخرج الشر اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرج الشر اللهم اخرج يا ربنا السوء اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان اخرج بامر الله وقوته وقدرته اخرجك ربك اخرجك ربك اخرجك ربك ثم رضيت رضيت رضيت ورضيت رضيت رضيت طوعا طوعا طوعا طوعا طوعا طوعا طوعا طوعا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج من قلبها صدرها قلبها صدرها بطنها اخرج اخرج اخرج ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم اخرج منها اخرج منها والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت الله اكبر والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت والقت والقت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت والقت والقت والقت والقت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت والقت والقت والقت والقت بسم الله بسم الله ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم انزع يا ربنا ما في صدرها انزع يا ربنا ما في صدرها واخرج يا ربنا من فيها وما فيها ضرا عظيما وشرا وشرا مستطيرا وسحرا وسحرا عظيما وحسدا شديدا وسحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا وعيونا وعقدا وعقدا ومرابطا ومرابطا أخرجك ربك أخرجك ربك أخرجك ربك أخرجك ربك أخرجك ربك بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج اخرج اخرجك ربك اخرجك ربك اخرجك ربك اخرجك ربك اخرجك ربك اخرج البلاء اخرج الاعداء اخرج الشر اخرج السوء اخرج الضر اللهم اخرج العقد اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الضر اللهم اخرج الشر اللهم اخرج الشر اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الخيوط اللهم اخرج الشر اللهم اخرج الضر اللهم اخرج الشر اللهم اخرج الخيوط يا ربنا اللهم اخرج الساكنة يا ربنا اللهم اخرج الساكنة يا ربنا اللهم اخرج الساكنة يا ربنا اللهم اخرج الساكنة يا ربنا اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا واحد ويا صمد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك القيود يا ربنا فك رقبتها يا ربنا يا ربنا من أسر الخبيثة من أسر الخبيثة يا ربنا يا ربنا من اختناق الخبيثة من اختناق الخبيثة فك يا ربنا فك يا ربنا رقبتها فك رقبتها من سحر عظيم من سحر عظيم فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة بسم الله بسم الله بسم الله فك رقبة فك رقبة بسم الله بسم الله بسم الله يخرج منها اللهم اخرجه يا ربنا من راسها ومن قفاها ومن قفاها اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من قفاها اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من راسها اللهم اخرجه من قفاها اللهم اخرجه من راسها من راسها من راسها يا ربنا من قفاها ومن قفاها ومن قفاها اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه من الام وابنتها اخرجه من البنت وامها الله اكبر بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله فك رقبة فك رقبة فك رقبة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل هذا السحر العظيم اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم عظيم عظيم عظيم اجعله هينا يا ربنا قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين هو علي هين هو علي هين بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر والحسد والحسد والحقد والحقد اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط كلها يا واحد ويا صمد يا واحد ويا صمد يا واحد ويا صمد بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل في هذه الساعة يا ربنا يا عالما بقيام الساعة يا عليما بقيام الساعة اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار في هذه الساعة اللهم ابطلها يا ربنا وألقها يا ربنا وألقها من أجسادهم وألقها يا ربنا من أجسادهم اللهم يا ربنا اللهم ألقها من أجسادهم اللهم يا ربنا دكها دكا وهدها هدا يا ربنا وانصفها نصفا وانصفها نصفا وانصفها نصفا وانصفها نصفا بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بقوة الله اقذفيه بقوة الله وقدرته اقذفيه بقوة الله وقدرته اقذفيه بقوة الله وقدرته اقذفيه بقوة الله وقدرته اقذفيه بقوة الله وقدرته اللهم يا ربنا الآن يقذفان الآن تقذفان أسحارهما وأحسادهما وعقدهما وخبثا فيهما الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بأمر الله اقذفيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اقذفيه بقوة الله بقوة الله وقدرة الله وعظمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ابطل يا ربنا مع الإغماء والتشنج والخمول والكسل والجنون والخبال اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا دما وصديدا أبطله يا ربنا دما وصديدا أخرجه يا ربنا دما وصديدا أبطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا خيوطا أخرجه يا ربنا خيوطا خيوطا وحبالا يا ربنا وحصى اللهم أخرجه رملا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا بسم الله اللهم أخرجه يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء بسم الله بسم الله فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أخرج بيوتهم اللهم أخرج أخباثهم اللهم يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أخرج سوداء سحر سوداء سحر سوداء سحر وحمراء سحر وحمراء سحر وخضراء سحر وصفراء سحر وبيضاء سحر وخضراء سحر وسوداء سحر وحمراء سحر اللهم اخرج يا ربنا سوداء سحر سوداء سحر اللهم اخرج يا ربنا السحر الاسود الاسود على القتل والهلاك والدمار على القتل والهلاك والدمار اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها في الام وابنتها في الام وابنتها اللهم ابطلها من الام لابنتها من الام لابنتها من الام لابنتها ومن البنت لامها ومن البنت لامها اللهم ابطلها اللهم اخرجها قيئا وغائطا وبولا بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه بأمر الله اقذفيه بقوة الله اقضي فيه بأمر الله، اقضي فيه بقوة الله، اللهم اجعلها تقذف سحرها يا ربنا وحسدها، يا ربنا وحقدا عليها، يا ربنا وحقدا عليها، يا ربنا اجعلها تقذف سحرها وحسدها وحقدا عليها وضرا عظيما فيها، وضرا عظيما فيها، وضرا عظيما فيها. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مرارته، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا كيده، اخرج يا ربنا كيد الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا كيد الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا مكر الساحر والساحرة. اللهم اخرج يا ربنا البلاء العظيم العظيم، اخرج يا ربنا السحر العظيم، السحر العظيم، السحر العظيم. اللهم اخرجه، اللهم اخرجه. والقت والقت والقت والقت والقت ما فيها وتخلت، والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت والقت. بسم الله مزقناهم قطعناهم، اخرج اخرج طوعا طوعا طوعا بامر الله قوة الله، اخرج اخرج اخرج بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر مقترنا ومشتركا، مقترنا ومشتركا. عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحره تجمد وتخمر وتحجر وتيبس، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم شقه يا ربنا، اللهم افلقه يا ربنا، اللهم دكه يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك. بسم الله أخرجك ربك، أخرجك ربك، أخرجك ربك. بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. فلما أفاق أفاق أفاق، يا الله ساعة إفاقة، يا ربنا ساعة إفاقة، يا ربنا ساعة إفاقة، يا ربنا ساعة إفاقة، يا ربنا ساعة إفاقة، يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا وأبطل يا ربنا ما على عقلها وذهنها وإدراكها وذاكرتها وسمعها وبصرها، اللهم ألقه منها، اللهم أبطل ما على آلامها وأوجاعها وضرها، اللهم أبطل يا ربنا ما على تعطيلها وربطها. الآن تلقى بحولك وقوتك، الآن تلقى يا ربنا، الآن تلقى يا ربنا، وألقت وألقت ما فيها وتخلت. الآن يا ربنا تلقى، الآن يا ربنا تلقى، الآن يا ربنا تلقى، الآن يا ربنا تخرج بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. اخرج اخرج منها مذءومة مدحورة، اخرج بقوة الله، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. الله اكبر الله اكبر. اخرج اخرج اخرج بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله. اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله. اخرج اخرج اخرج بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الضر، اللهم اخرج الشر، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج السحر السحر السحر السحر. اللهم احل العقد، اللهم اخرج يا رب الخيوط، الخيوط والحبال والمعادن، اللهم اخرج الحصى، اللهم اخرج الرمل، اللهم اخرج يا رب الخبث، اللهم اخرج يا رب الخبث. بسم الله. فلما افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق افاق. فلما افاق فلما افاق فلما افاق فلما افاق. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل التعب، اللهم أبطل الضر، اللهم أبطل الضر. بسم الله بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، مع اسمه سحر عظيم، سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فالسحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بطل بطل بطل. أبطله يا ربنا قيئة، يا ربنا ومخاطا ورعافة، أبطله يا ربنا، أبطله غائطا وبولا، يا ربنا يا ربنا مع دورتها، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه عرقا وعلقا، اللهم أخرجه يا ربنا دما وصديدا، أخرجه يا ربنا بلغما، أخرجه يا ربنا ماء، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرج خيوطه، اللهم أخرج خبثه، اللهم أخرج حباله، اللهم أخرج معادنه، اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا ضره، أخرج يا ربنا إغماءه، اخرج يا ربنا تشنجه، اخرج يا ربنا إغماءه، اخرج يا ربنا تشنجه، اخرج يا ربنا إغماءه، اخرج يا ربنا إغماءه، اخرج يا ربنا آلامه، آلامه وأوجاعه، اخرج يا ربنا آلامه، اخرج يا ربنا أوجاعه، اخرج يا ربنا آلامه، اخرج يا ربنا أوجاعه، اخرج يا ربنا آلامه، اخرج يا ربنا تعبه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا آلامه، اخرج يا ربنا وجعه، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، اخرج يا ربنا آلامه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا وجعه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا ألمه، اخرج يا ربنا ألمه، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا حباله، اخرج يا ربنا سبحه، اخرج يا ربنا خرزه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا ألمه، اخرج يا ربنا وجعه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا ألمه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا ألمه، اخرج يا ربنا تعبه، اخرج يا ربنا ربطه، اخرج يا ربنا ربطه، اخرج يا ربنا ربطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا غرزه، اخرج يا ربنا غرزه، اخرج مساميره، اخرج يا ربنا اباره، اخرج يا ربنا دبابيسه، اخرج يا ربنا معادنه، الله أكبر. اخرج يا ربنا إبارة، اخرج يا ربنا أخرجه، اخرج حمراء سحر، اخرج صفراء سحر، اخرج سوداء سوداء سوداء سحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا صفراء صفراء صفراء سحر، سوداء سوداء، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سحرا سحرا مكنونة، سحرا مكنونة، سحرا مربوطة، سحرا مربوطة، سحرا مربوطة، سحرا مربوطة، سحرا مربوطة، اخرج يا ربنا سحرا سحرا مربوطة، سحرا مربوطة، سحرا معقودة، اللهم أخرجه، اللهم أخرجه، اللهم أبطله، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم فكه فكا وهده هده وصفه نصفا، الله أكبر. أخرج يا ربنا ما على الآلام والأوجاع في البطن، في البطن وعلى ضيق الصدر وعلى خوف خوف على إغماء إغماء إغماء إغماء إغماء إغماء، اللهم أبطله، اللهم أخرجه، أخرجه من قفاها، أخرجه من دماغها، أخرجه من رأسها، أخرج ما على النفضة والرعشة، أخرج يا ربنا ما على النفضة والرعشة، اللهم أخرج يا ربنا ما على الضر، اللهم أخرج يا ربنا ما على الشر، اللهم أخرج يا ربنا مكرا وكيدا ساحر وساحرة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران من الأقارب من الأقارب ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف، اللهم أبطل هذا السحر، أبطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، الحسد الشديد والحقد، اخرجي يا نفس الساحرة، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس نفس تعلقتي حسدا وحقدا، نفس تعلقتي ظلما وانتقاما، نفس تعلقتي حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما، تعلقتي حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الضر، اللهم اخرج الشر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، سحر حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم ابطله، في الأم لابنتها، في البنت لأمها، في الأم لابنتها، حسد حسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطله، اللهم أبطل هذا السحر العظيم عظيم عظيم عظيم. اللهم أبطل هذا السحر العظيم العظيم. اللهم أبطل هذا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم. اللهم أبطله يا ربنا، اجعله هينا لينا يا ربنا وأبطله. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا. فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق. اللهم أبطل يا ربنا ما على الإغماء والتشنج وما على ذهاب العقل والإدراك والذهن. اللهم أبطل يا ربنا ما هو مربوط، فكه فك المربوطة، فكه فك المربوطة، فكه فك المربوطة، فكه. وانزع المغروزة يا ربنا انزعه. اللهم فك المربوطة، فكه. احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد. بخير بخير بخيط وحبل وحبل وخرز وخرز وورق وورق. مثبت في الإبر والمسامير، مثبت في الإبر والمسامير، في البيت في البيت، في البطن في البطن، في الصدر في الصدر، في الرأس في الرأس، في الجلد في الجلد. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. وكما هو مربوط بسرة بطنها، بسرة بطنها. وكما هو مربوط في أخلافها، في أخلافها طواعنا آلاما وأوجاعا وأسقاما يا ربنا، ودوخة وصداعا. اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها. اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب العصبية والغضب الشديد، ما سبب العصبية والعناد والعناد. وعليك من يتقمص الشخصية. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا من يتقمص الشخصية، عليك يا ربنا من يتقمص الشخصية، عليك يا ربنا بالضار، عليك يا ربنا بالضار والشرير. اللهم عليك به، اللهم عليك به، عليك بالشيطان، شيطان خفي مخفي صامت، خفي مخفي صامت، ويتقمص شخصيتها، ويتقمص شخصيتها، ويمنعها، ويمنعها من صلاة، من ذكر، من علاج، يمنعها، يمنعها، يمنعها، يحجبها، يحجبها، يحجبها عليك به. اللهم يا ربنا عليك به، اللهم أخرجه طوعا الآن، الآن، الآن، الآن. اللهم إن لم يخرج الآن يا ربنا فاقتله يا ربنا شر قتله، فاقتله يا ربنا شر قتله، فاقتله يا ربنا شر قتله. اللهم اقتله يا ربنا شر قتله. إن لم يخرج الآن يا ربنا فاقتله يا ربنا شر قتله، فاقتله يا ربنا شر قتله. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان. بسم الله. اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان. اخرج يا شيطان، اخرج من ولية الله، اخرج من ولية الله، اخرج من المؤمنة، اخرج من المؤمنة، اخرج من ولية الله، اخرج من ولية الله، اخرج من ولية الله، اخرج من ولية الله. اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الضار، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الضار، اللهم اخرج يا ربنا الشرير، اللهم اخرج يا ربنا الشرير. بسم الله الحق الوكيل، بسم الله العظيم الحميد، بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله. الله اكبر. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا الضر، اللهم أبطل يا ربنا الشر، اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم أخرج يا ربنا الشر. بسم الله. اقضي فيه بأمر الله. اللهم أخرج يا ربنا ما على الإغماء والتشنج، اللهم أخرج يا ربنا ما على الرعشة والنفضة، اللهم أخرج يا ربنا ما على الإغماء والتشنج، اللهم أخرج يا ربنا ما على الإغماء والتشنج، اللهم أخرجه. أخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج ألعنك بلعنة الله يا شيطان الرجيم، يا شيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اخرج اصل السحر يا ربنا، اللهم اخرج اصله، اللهم اخرج اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله، اصله وفروعه، اصله وفروعه، اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله وفروعه، اصله وفروعه، اصله وفروعه، اللهم اخرج اصله وفروعه، اخرج حرارته، اخرج حرارته، اخرج يا ربنا ضره، اخرج حرارته، اخرج حرارته، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضره وشره، اخرج يا ربنا مكره وكيده، اخرج يا ربنا مكره وكيده، اللهم اخرج يا ربنا ضره العظيم، اخرج حرارته، اخرج يا ربنا برودته، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اثاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه، بسم الله الولي الحميد، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا، يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا في هذه الساعة، يا من يعلم قيام الساعة، الآن في هذه الساعة يا ربنا، فرجا لهما، فرجا لهما، فرجا لهما، فرحا لهما بنصرك يا ربنا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، بسم الله، بطل، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، بسم الله، اللهم أطل السحر العظيم، العظيم، العظيم، قال ربك هو علي هين، بسم الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه قيئا، اخرجه غائطا وبولا يا ربنا مع دورتها، اللهم اخرجه يا ربنا عرقا وعلقا، عرقا وعلقا، عرقا وعلقا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج خيوطه، اللهم اخرج حباله، اللهم اخرج خبثه، خبثه وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، وعقده، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اللهم ابطله، اللهم اخرجه، اخرجك ربك، اخرجك ربك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، وألقت ما فيها وتخلت. اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، وألقت ما فيها وتخلت. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. اقذفيه، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. اقذفيه، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الضر، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء من الام وابنتها، من الام وابنتها، من البنت وامها. اللهم اخرج ما هو مشتركا بينهما، وما هو مقترنا بينهما، وما هو عظيما بينهما وفيهما وعليهما. يا ربنا اللهم أبطله، اللهم أخرجه، اللهم أبطله وأخرجه بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، اللهم يا ربنا احل يا ربنا ذي العقدة على الإغماء والتشنج على الآلام والأوجاع، حلولها وفكها، حلولها وفكها، حلولها وفكها، حلولها وفكها، حلولها وفكها، حلولها وفكها، حلولها وفكها. قوية مثينة عظيمة مثبتة بالإبر والمسامير، مثبتة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة. فكها يا ربنا، فك المعقودة يا ربنا. اللهم يا ربنا انزع المغروزة، انزع المغروزة، دك يا ربنا جبلا جبلا وده هدى جبلا عظيم. عقدة عقدة ورمى ورمى ألم ألم غرزة وعقدة. فكها فكها وحلولها حلولها، فكها فكها حلولها حلولها. من الرأس، من البطن، من الرأس، من البطن، من الظهر، من الظهر، من الأحشاء، من الأحشاء. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، اهتزت اهتزت اهتزت. بسم الله، بسم الله، ما لها من قرار. جثثت جثثت جثثت، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار. فكت فكت بأمر الله، فك فك فك فك فك فك رقبة. فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة، فهل العقدة. بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مشتركا ومقترنا. اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا هده يا ربنا هده. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها كلها، عظيمه وقويه وشديده. اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها وابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، ارقي الام وابنتها. بسم الله، ارقي البنت وامها. بسم الله، بسم الله، اللهم ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا. طال امدها، طال امدها، طال امدها، طال امدها. عظمت كبرت، عظمت، اللهم ابطلها يا ربنا. عظمت كبرت، عظمت، اللهم ابطلها. توغلت وتغلغلت، توغلت في الجسد وتغلغلت في الجسد وتغلغلت، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها على آلام واوجاع وعلى دوخة وصداع وعلى صرع وعلى اغماء وعلى تشنج. اللهم ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا، اللهم اخرج يا ربنا شيطانا اللعينة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك في هذه الساعة يا ربنا. لا تجعل له آثارا عليها، لا تجعل له آثارا على الأم وابنتها، لا تجعل للشيطان عليهما سبيلا ولا طريقا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم انزع يا ربنا آثاره، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرج يا ربنا أذاه، اللهم أبطل يا ربنا مكره وكيده يا ربنا، ورده على من أرسله، ورده على من أرسله، فيذبحه يا ربنا، فيذبحه ويدحره. اللهم رده على من أرسله، اللهم رده على من أرسله، ذكرا وأنثى، قريبا وبعيدا، عربيا وأعجميا. اللهم يا ربنا رده، رد الشيطان على من أرسله، اللهم رده على من أرسله، اللهم رده على من أرسله، اللهم رده على من أرسله، نعرفه أو ننكره، اللهم رده على من أرسله، اللهم رده على من أرسله، من أهاليهم وذويهم يا ربنا، ومن معارفهم وممن لم يعرفوه. اللهم رده يا ربنا على من أرسله، رده على من أرسله، يذبحه يذبحه. يقتله يقتله فيكون عبرة وآية. يا ربنا يا ربنا نجي المؤمنة يا ربنا نجي المؤمنة يا ربنا نجي الراكعة يا ربنا نجي الساجدة يا ربنا نجيها يا ربنا نجيها اللهم قويها يا ربنا اللهم ثبتها يا ربنا اخرج يا ربنا خيوطا اخرج يا ربنا حبالا اخرج يا ربنا اخرج خبثا عظيما اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا شيطان بامر الله اللهم اخرج يا ربنا شيطانا اللهم اخرج يا ربنا شيطانا اللهم اخرجه يا ربنا ضيق صدرها ضيق صدرها من حسد شديد ممن ارسله ممن ارسله اللهم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا خبثا عظيما اللهم ابطله يا ربنا على الاغماء على الاغماء والتشنج اللهم ابطل ما في راسها اخرج يا ربنا شيطانا في راسها اخرج يا ربنا شيطان تلبسها اخرج يا ربنا شيطانا تلبسها اخرج يا ربنا شيطانا مسها اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا يجري في دمها ويسري في عظامها اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من ظهرها اخرجه على آلامها اخرجه من أخلافها اخرجه من جوانبها اخرجه من أحشائها الله أكبر اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من رحمها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من دماغها اخرجه يا ربنا من دماغها اخرجه يا ربنا من دماغها اخرجه يا ربنا من عقلها اخرجه يا ربنا من ادراكها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا من دمها اخرجه يا ربنا من اخرجه يا ربنا من ناصيتها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من عنقها اخرجه يا ربنا من رقبتها اخرجه يا ربنا من شعرها اخرجه يا ربنا من وجهها اخرجه يا ربنا من نفسيتها اخرج يا شيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرجه يا ربنا منها اخرجه يا ربنا ساحرها اخرجه يا ربنا ساحرها يا ربنا ساخرة بسم الله بسم الله فيطهر كل تطهيرة اخرج يا ربنا شيطانا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من البيت والبلد اخرجه يا ربنا من الوالد والولد اخرجه يا ربنا من الام وابنتها اخرجه يا ربنا من الام وابنتها اخرجه يا ربنا من الام وابنتها اخرجه يا ربنا من البنت وامها من البنت وامها الله اكبر اللهم اخرج يا ربنا الشيطان واحفظ من كل شيطان واحفظ من كل شيطان واحفظ من كل شيطان الله اكبر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها اخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله اكبر اخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا خبثا اخرج يا ربنا كيدا اخرج يا ربنا مكرا اخرج يا ربنا نفسه الخبيثة اخرج يا ربنا نفس الساحر والساحرة اخرجي يا نفس بأمر الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر وألقت ما فيها وتخلت اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج ما بقي اللهم اخرج ما بقي احل يا ربنا العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها فك يا ربنا الممسوك فك يا ربنا الممسوك فك يا ربنا المعقد فك يا ربنا الممسوك فك يا ربنا المعقد فك يا ربنا المخيط مخيط مخيط ومعقد ومعقد فكه يا ربنا فكه ابطله يا ربنا ابطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم ابطل العين عين عين عين عين عين عين عين في الأم وابنتها عين عين عين عين عين عين عين اللهم اخرجها عين على سحر عين على سحر عين على سحر حسد على سحر عين على سحر اللهم ابقها الان يا ربنا من جسدها ابقها الان يا ربنا اللهم يا ربنا اطمس هذه العين وافقعها يا ربنا واخرجها يا ربنا عين حارة عين حارة عين حارة عين لامة عين حاسدة عين حاقدة عين عين عين عين عين عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اللهم اخرجها اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين من بين كتفيها من صدرها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين القوة والنشاط والحيوية والحركة اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اللهم أبطل الحسد، حسد شديد، حسد جديد على ما آتيت وأنعمت وأعطيت، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد. القوة القوة، حسد شديدة ضيق الصدر، أنهك الجسد، أتعب الجسد، اللهم أبطل هذا الحسد في الأم وابنتها، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد قويا شديدا عظيما، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد مع سحر عظيم، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد مع سحر عظيم، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد أثناء زواج، أثناء زواج، اللهم أبطل هذا الحسد، أثناء زيارة، أثناء مسيار، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذه العين، عين عين، اخرجي يا عينه، اخرجي يا عينه، اللهم أخذ شيطانها، اللهم أخذ شيطان الحسد، بسم الله، أخرج عدو الله من ولية الله، اللهم أخذه من الأم وابنتها، اللهم أخرج هذا الحسد والسحر يا ربنا وأثر عين في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، اللهم أبطل سحرا في البيت، في البيت، لا زال أثره، لا زال أثره، لا زال أثره في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل سحرا عظيما، حسدا شديدا، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل حسدا شديدا، سحرا عظيما في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، اللهم أبطل السحر، سحر حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد على القوة، حسد على القوة، حسد على الفتوة، حسد شديد، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد من الأقارب، الأقارب والجيران، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد، حسد على الشجاعة، حسد على الشجاعة، حسد على الرجولة، حسد على الرجولة، حسد على الشجاعة، حسد على الشجاعة، حسد على الرجولة، حسد شديد، اللهم أبطل، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد على القوة، حسد على، حسد على القوة وعلى الفكر الشديد وعلى العقل الرزين، حسد شديد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أخرجه قيئا، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد، حسد شديد وحقد دفين من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف، حسد من عند أنفسهم، حسد، حسد، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد من عند أنفسهم، حسد، حسد، حسد، حسد من عند أنفسهم، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد شديد، حسد قوي وعظيم، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أخرجه من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الصدر، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من رجولته، من رجولته، ومن قوته، ومن قوته، ومن قوته، ومن شجاعته، ومن شجاعته، ومن شجاعته، ومن شجاعته، الله أكبر. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل هذا الحسد. حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد وغل، وغل على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم احل هذه العقد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل أثر عين، عين، عين، عين نظرت، عين نظرت، عين نظرت لأمة، عين نظرت حاسدة، عين، عين، عين، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من الأم وأولادها، عيون نظرت لهم، عيون نظرت لهم، عيون نظرت لهم، عيون نظرت لهم، عيون نظرت لهم. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج الاحساد، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج الاحساد، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج الاحساد، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج الاحساد. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها، اللهم اخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها وفكها يا ربنا، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، اللهم ابطل الحسد الشديد، الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون. اللهم اخرجها، اخرجها من الام واولادها، اخرجها من الام واولادها، اخرج الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والعيون، الحسد والعيون. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر. اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد والعيون، والحسد والعيون من الام واولادها، من الام واولادها، من الام واولادها. اللهم ابطل الحسد والعيون من الام واولادها، من الام واولادها، من الام واولادها. بسم الله، بسم الله، بطل. اللهم ابطل الحسد والعيون، الحسد والعيون، الحسد والعيون، الحسد والعيون، الحسد والعيون من الام واولادها. اللهم ابطل الحسد والعيون، الحسد والعيون. بسم الله، اللهم ابطل الحسد والعيون من الام واولادها، من الام واولادها. اللهم ابطل الحسد والعيون، الحسد والعيون من الام واولادها، من الام واولادها. بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل الحسد والعيون، اللهم ابطل الحسد والعيون من الام واولادها، من الام واولادها، من الام واولادها. اللهم ابطل يا رب الحسد الشديد والعيون والعيون. اللهم ابطلها من الام واولادها، اللهم ابطل الاسحار كلها، كلها، كلها، كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،